الرقية الشرعية مع القارئ العيون الكوشي برواية ورش عن نافع. إن الذين كفروا سواء

إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قال ألقوا فلا

ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال موسى ما